إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل كمال نصر الدين. اللهم ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، ولك الحمد أن وفقتنا لصيامه وقيامه، ولك الحمد أن وفقتنا فيه لتلاوة القرآن. ونسألك يا ربنا كما بلغتنا ذلك الشهر الكريم أن تتقبله منا، وأن تقبل ما قدمنا فيه من عمل، وأن تبلغنا شهر رمضان أزمانا عديدة وسنوات مديدة، وأن تشفع فينا الصيام والقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة في هذه الليلة المباركة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم الجمعة في صبيحة اليوم الثاني من شهر شوال، بعد أن من الله علينا بصيام شهر رمضان، ومن علينا بيوم الجائزة يوم عيد الفطر المبارك. ولا تزال منح الله تعالى تتوالى، فشهر شوال شهر مبارك، وقد ورد في الحديث الشريف: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فاللهم وفقنا إلى هذا العمل الصالح، وتقبله منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وقد علمنا شهر رمضان أن نتحلق حول كتاب الله تلاوة ومدارسة وتدبرا، ولا تزال مائدة القرآن ممتدة في كل وقت وحين في رمضان وبعد رمضان، فهو الزاد الذي لا ينفد والمدد الذي لا ينقطع. فتعالوا بنا إخوة الإسلام والإيمان نعيش في رحاب القرآن الكريم، نستمع إلى آيات بينات مما يتيسر من سورتي المجادلة والحشر، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ

من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا والذين جاءوا من بعدهم يقولون والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. اللهم اشغلنا بطاعتك واملأ قلوبنا بمحبتك، وعطر أرواحنا بذكرك، وطهر نفوسنا بخشيتك، وبارك أرزاقنا بشكرك، وأحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. إلهي حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، بالذل قد وافيت بابك سيدي، إن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع، فبحق من أرسلته وبعثته، وأجبت دعوة من به يتشفع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. لا فجر للحياة هذا هو العيد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي بعد أن قدم فاصلا طيبا من الابتهالات والأدعية هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، إن مواسم الخيرات لا تنقطع أبدا، بل يتبع بعضها بعضا. فإذا كنا قد صمنا شهر رمضان ومن الله علينا فيه بتلاوة القرآن وعشنا فيه مع التهجد والقيام، فإن مواسم الخيرات تتتابع فيصيب منها المؤمن ما ينفعه في دنياه وأخراه. وهذا هو شهر شوال، الذي يقول في فضله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن أبواب الخير في الإسلام كثيرة لا تحصى ولا تعد، وكل عمل صالح يبتغي به المسلم وجه الله تعالى فهو من أبواب الخير التي يجعلها الله في ميزان حسناته يوم القيامة. ومن الأعمال الصالحة التي يغفل عنها ذكر الله تعالى، فذكر الله تعالى عبادة من أرفع أنواع العبادات وأرجاها قبولا عند الله وبركة على صاحبها في الدنيا والآخرة، ولذلك أمرنا الله تعالى بها كثيرا فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، ومرة أخرى نعود إلى مأدبة القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة Thank you. لا

في أعمالنا وفي أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وأكرم نزلنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القاري الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية الزميل ناصر أحمد محمد وجلال عبد النبي، وتقبلوا تحيات الزملاء بكنترول الإذاعة تامر عبد الغني وأحمد رامي. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر شوال من عام 1442 من الهجرة، الرابع عشر من شهر مايو من عام 2021 من الميلاد.